وأن يقبل فلا يشرد ولا يصد ولا يمد أضرب قرارا واتخذ قرارا مع إشراقة هذه الأيام المباركة أن يخل الحرام بكل أنواعه. أوجه اليوم رسالة إلى أخ حبيب إلى قلبي ربما كان قبل رمضان مدخنا ربما كان قبل رمضان حالقا للحيته ربما كان ينظر إلى النساء بل وربما أسر ذنوبا أخرى ونحن المذنبون أبناء المذنبين لكنه مع هلو معه مع إهلالة هذا الشهر المبارك ومع حلول هذه الأيام الفضيلة المباركة أخذ على نفسه عهدا وأبرم قرارا لا رجعة فيه أبدا أن يخل الحرام وأهله وأن يسلك جادة الحق وصولا إلى الله جل وعلا. أوجه اليوم هذه الرسالة إلى هذا الأخ المبارك الحبيب إنها رسالة من القلب إنها حديث الروح إلى الروح حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء وسوف أتحدث اليوم مع هذا المبارك الفاضل من خلال النقاط التالية. أولا أيها الحبيب لا تنقض غزلك بعد قوة. ثانيا أيها المبارك كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. ثالثا نعم الرجل أو قال رسول الله يا عبد الله يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقيم من الليل فترك قيام الليل. إن مما يثني القلب ويخط الكبد أننا نرى كثيرا من المسلمين يعتادون الطاعة في أيام رمضان المساجد في أيام رمضان وهذا شيء يفرح العبد به. نسعد أن نرى أخانا الذي نتحدث اليوم معه وقد استنار وجهه بنور الإيمان وقد تشرف كل يوم بخمس مرات بلقاء الرحيم الرحمن. إن ذلك مما يسعد قلوبنا الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعلم أيها الحبيب أن مراوحة الإنسان بين قدميه وأن حركته في مكانه بدون تقدم وأن رجوع العبد عن الطاعة بعد التزامها هذا أمارة عجز العبد وأمارة بشرية. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على ألا ينزل الواحد منهم عن الرتبة التي مات رسول الله وهو عليها، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما قال يا رسول الله أنا أطيق الصوم، فقال يا عبد الله صوم شهر الصبر، قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، قال صوم الاثنين والخميس، قال يا رسول الله أطيق أفضل من ذلك، قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وجعل يقول أطيق أفضل من ذلك، والنبي يتدرج معه من الأقل إلى الأكثر ومن الأسهل إلى الأشد، حتى قال له يا عبد الله صوم يوما وأفضل يوما، فقال أطيق أفضل من ذلك، قال يا عبد الله لا أفضل من ذلك، إن أحب الصيام إلى الله لصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني كان يصوم نصف السنة، والتزم ذلك عبد الله بن عمرو، فكان يصوم من السنة ستة أشهر، يصوم يوما ويفطر يوما. ولكن الإنسان كما قال الشاعر وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع. الإنسان في شبابه، شرح الشباب له حكمه، ثم ما يلبس هذا الورد المتفتح أن يزبل، وأن تذهب الصحة شيئا فشيئا، وأن يتقوس الظهر بعد استقامته، كما قال تعالى وهو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. هكذا العبد، وما المرء إلا كالشهاب وضوءه يحوم، يعني يعود رمادا بعد إذ هو ساطعه، ساطع في كل مكان، وذهب شبابه وتغيرت حاله. وهذا ما حل بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فكان بعدما تقدم في السن ومات رسول الله لا يستطيع ان يصوم يوما وان يفطر يوما، وقد بلغ من الكبر عتيا، فكان يتحسر وكان يتاسف على نفسه رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال صم شهر الصبر وكفى، فأصر ان يكسر، فقال صم الاثنين والخميس وكفى، فأصر ان يكسر، وأبى ان يقبل رخصة رسول الله، وهو في نفس الوقت لا يريد ان ينزل عن الرتبة التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كان يفعل عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما؟ كان يصوم 50 يوما متتالية ويفطر 50 يوما متتالية ليتقوى على صيام 50 القادمة، لأنه ما يريد أن ينزل عن الرتبة التي بلغها في عهد رسول الله. وهكذا المؤمن إذا وفقك الله لطاعته فإياك بعد أن وحدفت الله أن تدرس، وإياك بعد أن أقبلت أن تنكر، وإياك بعد أن التزمت أن تنتكس، فإن ذلك أمارة عجز العبد. أيها الحبيب، يا من أخذ مع الله عهدا، اعلم أن من علامات النفاق نقض العهود، فإياك أن تتسم بصفة من صفات المنافقين، فتنقض العهد الذي أخذته مع الله. أيها المبارك، إن كنت فتحت صفحة في رمضان فإياك أن تطويها وتقلبها، بل أبق الصفحة نظيفة بيضاء فإنك لا تدري متى يذهبك الموت خطب بيد سواه، لا تدري متى يغشاك. أفبعدما فعلت الطاعات كلها في رمضان أفتنتكس ويأتيك الموت على معصية؟ أعيذك بالله أن تكون من هؤلاء. فقارب وسدد واعلم أن رب رمضان هو رب الأيام كلها، وأن العبادة مشروعة في رمضان وفيما في الأيام. إياك إياك أن ترجع وأن تنقص على عقبيك مرة أخرى، فإن ذلك أمارة العجز وأمارة النفاق. أسأل الله أن يسلمنا وإياك من النفاق. اللهم إنا نسألك أن تسلمنا من النفاق كله. اللهم إنا نسألك الصدق في أقوالنا والصدق في أفعالنا. اللهم احفظ جوارحنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أن تتفضل علينا بعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم هذا عملنا فيما نملك، فأصلح لنا فساد قلوبنا الذي تملك ولا نملك. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أقم عوجنا، اللهم سدد خللنا، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم اجعل عيشهم ميمونا مباركا. اللهم اجعل عيشهم ميمونا مباركا. اللهم اجعل عيشهم ميمونا مباركا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم واعف عنهم. اللهم ارحمهم واعف عنهم. اللهم ارحمهم واعف عنهم. اللهم استر سخائم قلوبنا وانزع ما في قلوبنا من غل للذين آمنوا. اللهم كما وفقتنا لصيام رمضان وقيامه، اللهم لا ترده علينا، اللهم لا ترده علينا، اللهم اقبله منا، اللهم اقبله منا، اللهم لا تجعلنا أشقى من وقف على بابك، اللهم لا تطردنا عن جنابك، اللهم تقبل منا أعمالنا وغير وجوهنا ونقص صحائفنا واغفر ذنوبنا وأصلح بيوتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمشايخنا ولكل من له حق علينا. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد. اللهم إنا نسألك أن تجعل أمرنا في يد من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية